وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام. وفي قول له أيضا مثل ذلك عن العوفي، وقال مالك وقال أبو مالك ذلك عند نزول عيسى وقبل موته عليه السلام، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به، وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. وقيل التفسير شتى في تفسير هذه الآية، لكن أولى الأقوال بالصحة القول الأول، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى إلا آمن به قبل موت عيسى، وهذا هو الصحيح، لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهل ذلك. وأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك، ثم إنه رفعه إليه، وإنه عليه السلام باق حي، وأنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريبا، فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف أي الجهاد. والمراد بهذا الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته في السماء، وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت من الحق، ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم، وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه، فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية، تعالى الله عما يقول هؤلاء، وهؤلاء علوا كبيرا وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. الشاهد أن اليهود رموا بعض الأمور، وأن عيسى والنصارى أطروا محمد أطروه ورفعوه عن مكانه فادعوا فيه الألوهية، فهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا، وبقي معتقد أهل الإسلام هو الصواب، وهو معتقد وسط ليس فيه جفاء وليس فيه غلو، وهو حق وصدق. ومن معتقد أهل السنة أنه سينزل آخر الزمن، وقد أشارت عدة آيات في كتاب ربنا بنزوله، وإن كانت هذه الآيات تحتمل عدة معاني، إلا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله متواترة، الآيات الأحاديث التي دلت على نزوله صلى الله عليه وسلم على نزول عيسى آخر الزمان متواترة لا شك فيها. والواجب على كل مسلم أن يفهم الآيات على ضوء الأحاديث، وقد تقرر معنا في الدرس الأول من دروس التفسير أن أحسن أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، إذ أن أعلم الناس بمراد الله هو الذي نزل عليه القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن محاسن التفسير الذي نقرأ فيه وهو تفسير الحافظ ابن كثير أنه يورد الأحاديث التي تخص الآيات ويوزعها على أماكنها ومحالها من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. من الآيات التي كادت أن تصرح بنزول عيسى عليه السلام آخر الزمان قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ما من رجل من أهل الكتاب إلا سيؤمن به أي بعيسى قبل موته، وعيسى لم يمت كما تبين معنا من الآيات التي قبلها، فإذا لا بد أن ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان ويعيش كسائر الناس ثم يموت ويدفن، وحينئذ سيؤمن به كل من انتسب إليه. وكذلك قول الله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلة. والكهل هو الذي بلغ 40 فأكثر، الكهل في العربية هو الذي بلغ 40 سنة فأكثر. وعيسى عليه السلام رفع وعمره 33 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدلت الآية بمنطوقها على أن عيسى لابد أن ينزل وأن يبلغ حد الكهولة. ولذا عيسى عليه السلام كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل فيمكث في الأرض 7 أو 8 سنين فيقتل الدجال ويتعاون هو والمهدي على قتل الدجال، وينزل عند بيت المقدس، ينزل عفوا في عند المنارة، عند المنارة البيضاء في مسجد الأموي على ظهري أو على جناحي ملكين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقتل الدجال وينتقل من بيت المقدس من مسجد الأموي إلى بيت المقدس. الحافظ ابن كثير أكثر من ذكر الأحاديث التي فيها نزوله عليه السلام، نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، نمر بها ونعلق عليها بحيث نفهمها فهما جمليا، ولا نستطيع أن نقف عند كل معاني الحديث لكثرتها وغزارتها. قال ابن كثير رحمه الله: أحاديث مختارة صحيحة واردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء آخر الزمان قبل يوم القيامة، وأنه عليه الصلاة والسلام يدعو إلى عبادة ربه وحده لا إله إلا هو. قال: روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. إذا عيسى ينزل على أنه حكم وليس على أنه نبي، ولذا لا يجوز لأحد أن يقول إن عيسى لا ينزل لأن النبي خاتم النبيين، وإذا أنزل عيسى فهذا يناقض أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فعيسى ينزل على أنه حكم ولا ينزل على أنه نبي، والآيات والأحاديث التي دلت على نزوله لا تنافي كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يبقى أحد كتابي، ويضع الجزية يزيل الجزية، ويفيض الماء ويفيض المال، يكثر المال في زمنه حتى لا يقبله أحد، يعطى المال للناس ولا يقبلونه، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيرا له من الدنيا وما فيها. أتباعه مؤمنون ينتظرون قيام الساعة، ونزول عيسى عليه السلام من أمارات، من أشهر أمارات الساعة. ولذا وردت قراءة في سورة الزخرف، وإنه قراءتنا التي نقرأ فيها وإنه لعلم الساعة، وفي قراءة أخرى وإنه لعلم الساعة. العلم مفرد علامات، علم أي علامة من علامات الساعة. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إذن أبو هريرة فهم الآية على ضوء الحديث، وأن الآية يفهم منها نزول عيسى عليه السلام، وكذا رواه مسلم وأخرجه البخاري ومسلم، ورواه ابن مردوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال، وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي موت عيسى بن مريم. ثم يعيدها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 3 مرات. والشاهد من إيراد الحديث مرة أخرى قول أبو هريرة: قبل موته، أي قبل موت عيسى، لأن البعض قال قبل موته أي هو قبل موت الإنسان، وأن منكم من أهل الكتاب، على أهل الكتاب تعود. وقال البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإمامكم منكم أيضا يؤكد أن عيسى ينزل ليس على أنه نبي، وينزل على أنه مأموم وليس إماما. وإذا لما يلتقي هو والمهدي، المهدي يقدمه للإمامة، فيقول عيسى عليه السلام: لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، إمامكم منكم. واعلموا أن المهدي عليه السلام لم يذكر في الصحيحين بالتصريح، وإنما ذكر بالتلميح. لم يسمى المهدي في حديث البخاري ومسلم، وإنما ذكر بالتكنية بقوله هنا: إمامكم منكم فقط. وذكره الصريح ورد في المسانيد والسنن والمعاجم عن 24 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحاديث المهدي متواترة تواتر معنوي، أحاديث المهدي حق وصدق وصواب، ولا يجوز لأحد أن ينكرها. وأحاديث الدجال متواترة أيضا كثيرة، من كثرتها أنها متواترة. وقد ألف بعض علماء الهند، وهو الشيخ محمد أنور الكشميري، كتابا مطبوعا سماه التصريح بتواتر أحاديث نزول المسيح، التصريح بتواتر نزول، تصريح بتواتر أحاديث نزول المسيح عليه السلام. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات. الإخوة لعلات أي أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، هؤلاء إخوة لعلات. فالأنبياء إخوة لعلات، فجعل الشريعة كأنها أبلهم، والأمهات بفروع مختلفة. فالأنبياء كلهم أتوا بشرائع وعقائد، الشرائع تختلف والعقائد واحدة، العقائد التي أتى بها الأنبياء جميعا واحدة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العقائد كأنها أب جمعت بين جميع الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن نبي بيني وبينه، وإنه نازل فيكم، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. عيسى عليه السلام يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم كيف الرجل يخرج من الحمام رأسه يقطر نقي البشرة، هكذا عيسى عليه السلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام. إذن دعوته إلى الإسلام، ويهلك الله في زمنه الملل كلها إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى. في رواية 7 أو 8، عيسى عليه السلام يمكث 40، والذي يمكث 7 أو 8 المهدي، الذي يمكث 7 أو 8 المهدي، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون. وكذلك رواه الإمام أبو داود. أفاد الحديث وقوع الأمانة في الأرض، الأمان، حتى تلعب الصبيان بالحيات، وترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، فيكون هنالك أمان ولا يكون هنالك اعتداء. وروى مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، أي ذات صباح، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، ظنناه قريب منا وراء النخل من شدة ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت، أي أكثرت وخوفت ورهبت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم، وهو الحريص على الأمة المحذر لها، قال: غير الدجال أخوف عليكم، إن خرج فيكم، فإن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط، أي قصير شعر الرأس أجعد، دجال قصير شعر الرأس أجعد، عينه طافية بارزة. حديث الدجال وردت أعور العين اليمنى وردت أعور العين اليسرى، ولا تعارض بين الحديثين، فهو أعور العينين، والعور في اللغة العيب، فكل معيب في اللغة أعور. فعيناء الدجال واحدة طافية ممسوحة والأخرى طافية بارزة، وهذه معيبة وهذه معيبة، إذ لا تعارض بين الأحاديث. عينه طافية، كأنني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، واحد بينهم، من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج من خلة بين الشام والعراق، يخرج بين في مكان بين مكان بين الشام وبين العراق، أول ما يخرج يخرج من أصفهان ويخرج معه اليهود، في هذا إشارة إلى أن اليهود سيكونون في أصفهان آخر الزمان، أصفهان إيران. وإنه خارج من خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، قلنا يا رسول الله فما لبثه في الأرض، كم يمكث الدجال في الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله وذلك اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يوم كسنة نصلي صلاة يوم؟ قلنا يا رسول الله ذلك اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره. هذا أصل لأهل العلم في من كان في البلاد القطبية ولا يظهر نهار، تكون الليل 6 أشهر، ماذا يفعلون في الصيام وفي الصلاة؟ يقدرون. وكذلك في من كان في الطائرة، بعض الطائرات بعض البلاد مشيت في نوع من أنواع الطائرات تسبق الزمان ب6 ساعات أو 7 ساعات، ماذا تفعل؟ تقدر وانت في الطائرة تقدر الأمر حتى تنزل، فلما تنزل يصبح حالك حال من أنت بين ظهرانه. قال لا، أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ كيف يمشي؟ كيف سرعته في الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم كالغيث استدبرته الريح. كيف الريح يسوق الغيث؟ يسوق السحاب بسرعة. قال كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. يعني الذي يؤمن به يمر على قوم فيدعونهم فيؤمنون به فيرتعون في الخيرات، فشياههم تسمن وضروعها تمتلئ باللبن. وفي هذا إشارة إلى أن الحياة كأنها تعود إلى الغنم، لحياة الغنم والزرع وما شابه. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، أي يكفرون به، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخل. الدجال فتنة عظيمة، ومن فتنته أن من يؤمن به يصبح من أهل الغنى، ومن يكفر به يبتلى. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف. هذا الحديث هكذا ورد في مسلم، وورد مفصلا عند الضياء في المختار، أن الدجال وسيمر بنا بعد قليل يطوف الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فكلما أراد أن يدخل مكة والمدينة وجد ملائكة قد أسلطت، أي أظهرت سيوفها في وجهه، فلا يقدر. ألا يوجد في المدينة منافقون؟ موجود. ورد في الحديث فترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل منافق فينزل عند سبخة من سبخاتها، أي ينزل عند مكان فيجتمع عليه الناس فيقول لهم ويأخذ بشاب، وتبدأ القصة تأتي بين الآن، يأخذ شاب فيقتله إلى القصة التي نقرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم قال: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين أي فرقتين رمية الغرض. كيف الإنسان يأخذ هدفه من الطير فيفعل ما شاء، فهو يفعل فيه كذلك، يقطعه جزلتين، وفي رواية عند الضياء ويمشي بينهما، ثم يدعوه فيقبل، بعد أن يقطعه قطعتين يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك. فبينما هو كذلك أي يطوف الأرض ويعيث الفساد ينزل عيسى عليه السلام. في رواية في الضياء يقول الشاب الدجال: أو تؤمن أني ربك؟ فيقول له الشاب: لا والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن شابا يقابلك وأنك لن تقدر عليه. فيأخذ السيف ويريد أن ينشره فيضعه على رقبته فتصبح نحاسا فلا يقدر عليه. ما الذي نجى هذا الشاب من الدجال؟ علمه بحديث النبي. فالشاب يقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، لن تقدر عليه. النبي أخبرنا أنه شاب يقابلك وأنك ستنشره فرقتين ولن تقدر عليه مرة أخرى، فأنت فعلك هذا بي زودني بصيرة بك أنك أنت الدجال فلن تقدر عليه. وإذا إخواني من أسباب النجاة من الفتنة أن نعلم إيش؟ أن نعلم أحاديث الفتن. ولذا كان الصحابة يلقنون أولادهم أحاديث الفتن كما يلقنونهم السورة من القرآن الكريم. ولما ابتعد الناس عن ذكر الفتن ولم يحذر بعضهم بعضا منها رتعوا في الفتن وغرقوا فيها، وكل واحد منهم يظن نفسه أنه المهدي، هو واقع في الفتن وغرق فيها وهو يظن أن الفتن لم تصله، خلاف الصحابة. الصحابة كانت مجالسهم دائما في أحياء الفتن، وورد حديث رجاله ثقات ولكن فيه انقطاع عند أحمد أن من علامات الدجال أن يذهل الأئمة عن ذكره على المنابر. من علامات الدجال أن لا يذكره الأئمة على المنبر، أن يترك ذكر الدجال، وهذا واقع. قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، هذا هو الشاهد من الحديث، أو رب من أجل عيسى عليه السلام ورب الحديث. قال: إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطرة من الماء، وإذا رفعه تحدر كجمان اللؤلؤ. إذا رفع رأسه نزل على وجهه الماء كجمان اللؤلؤ. ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. عيسى عليه السلام متى بلغ نفسه وفي رواية طرفه أي نظره سقط الكفار، يعني الذين ينظر إليهم إن لم يكونوا مؤمنين يموتون، لذا يقع الأمان في زمنهم لأنه لا يبقى كافر. ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه أو نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه أن يطلب عيسى الدجال حتى يدركه بباب لد، مدينة اللد معروفة في فلسطين، فيدركه حتى يطلبه بباب لد فيقتله. محدثون يقولون النبي قال لد، لد يعني بإيش؟ بضم اللام. نحن في بلادنا نقول مدينة اللد، الصواب لد. فيقتله ثم يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. في رواية فيأتي قوما يصلون الفجر في المسجد الأقصى فيصلي بهم ثم يحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يخبر كل واحد منهم بدرجته في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، أي يخرج يأجوج ومأجوج لا يدان أحد بقتاله. فالله يوحي إلى عيسى عليه السلام حرز أي جمع عبادي إلى جبل الطور في القدس، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يأجوج ومأجوج أقوام مذكورة في القرآن، مذكورة في سورتين، في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء. أقوام يأجوج ومأجوج حبسهم ذو القرنين وراء السد، يخرجون آخر الزمان، ينقبون السد يخرقونه فلا يقدرون الخروج، كلما نقروه قالوا نرجع في الغد فلا يقدرون الخروج، فيلهم الله واحدا منهم آخر الزمان فيقول إن شاء الله، فيرجعون وينقبون حتى ينقبوه ويخرجون، فإن خرجوا عاتوا في الأرض الفساد، ويخرج الناس ويخرجون للناس وتكون فتنة عظيمة ما بعدها من فتنة، وفتنتهم تعم الأرض كلها. لما يخرجون يكون قد نزل عيسى عليه السلام وقتل الدجال ويعيش الناس في أمان، ولكنهم لا يضاهيهم ولا يدانيهم أحد. فيوحي الله عز وجل إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، يجمعهم إلى الطور، فيجمعهم إلى الطور. عيسى ومن معه لا يقدر أن يفعل شيئا مع الدجال مع يأجوج ومأجوج إلا الدعاء. المسلم إخواني لما يغلب على أمره وتقع فتنة فوق قدرته ويقف عاجزا حائرا لا يستطيع أن يفعل شيئا، ماذا يفعل؟ معه أقوى سلاح وهو الدعاء، وهو الدعاء، لا ينسى الدعاء، فيدعو عليه ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة طبرية. الملاحظ في الأحاديث آخر الزمان أن الأحداث الجسام على وجه الأرض تنقل إلى بلاد الشام، نزول عيسى الدجال يبعث من خلة بين العراق والشام ويأتي إلى بلاد الشام، ويمر بيأتي الأقصى اللد فلسطين، يأجوج ومأجوج يمرون بفلسطين، وهكذا أحداث الجسام تقع في أرض الشام. فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، يعني أول فوج يشرب البحيرة، فآخرهم يقول كان هنا ماء، كان هنا مرة ما. لذا في الحديث الصحيح يقولون فيأكلون كل شيء الأخضر واليابس، وفي الحديث حتى أنهم يأكلون ميتتهم، الذي يموت منهم يأكلوه يأجوج ومأجوج. ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني الأكل يقل بعد أن كان خيرا كثيرا، لما يأتي يأجوج ومأجوج يقل هذا الخير. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، وفي النغف دود، يرسله الله على يأجوج ومأجوج، في رواية يرسل النغف على رقابهم، وفي رواية فيرسل الله النغف في مناخرهم وآساتهم، آسات جمع است وهو الدبر، فيصبحون فرسا أي يصبحون هلكا فيهلكون كموت نفس واحدة. كيف يموت الرجل الواحد؟ كلهم يموتون هكذا بسبب الذي يبعثه الله عز وجل عليه من الدود. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فينزلون من الطور فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأ زهمهم ونتنهم. الأرض تصبح كلها نتن بسبب جيف يأجوج ومأجوج. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، أي طيور كبيرة، فتحملهم فتطرحهم ترميهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، مطر يصل إلى كل مكان، مطر غزير، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، الزلفة المرآة ثم يقال للأرض أخرجي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الناس من الرمانة الواحدة ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل أي في القطيع، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي، أي ذات اللبن لتكفي الفئام، تكفي الجماعة الواحدة، تكفي الجماعة يشربون من حليبها. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فيقبض الله روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. وهم كذلك يبعث الله ريح طيبة، في رواية باردة، فتأخذهم تحت أباطهم فيموت كل مؤمن ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هذا الحديث عند الإمام مسلم، ورواه أحمد وأهل السنن. وروى أحمد عن مجمع بن جارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم، يقتل ابن مريم في المسيح الدجال بباب لد أو إلى جانب لد. وكذلك رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح. فأما أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جدا، وهي أكثر من أن تحصى بانتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفاري أو ابن أسيد الغفاري قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. إذا الدجال ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج من أشراط الساعة، لا تقوم الساعة حتى تظهر هذه الأمور. والعلوية الأرضية المهدي، ثم الدجال، ثم عيسى، ثم يأجوج ومأجوج. هذا الترتيب لا خلاف فيه: المهدي، الدجال، عيسى، يأجوج ومأجوج. هذا ترتيب لا خلاف فيه. الترتيب فيما بعد، فيما بعد ذلك. قال ابن كثير: وفي بعض حديث لعبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن رافع قال قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم هم قليل، وجلهم يومئذ ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم. المراد بإمامهم من؟ المهدي. فرجع ذلك الإمام يمشي القهقرى ليتقدم عيسى عليه السلام، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب، فيفتح، يفتح باب المسجد الأقصى، يفتح باب ويقال أنه لم يفتح من قبل، فيفتح فوراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وتاج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. إذا لما خرج ابن صياد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب يهودي، الصحابة كانوا يظنون الدجال، والنبي لما كان يسمعهم يقسمون بالله أنه الدجال كان يسكت، ما كان الله عز وجل قد أطلعه. فمرة يقول له عمر إذا لي أن أقطع عنقه، فتنة عظيمة كان في المدينة ابن صياد. وأنا أنصحكم أن تقرأوا قصة ابن صياد في كتاب الفتن في صحيح الإمام مسلم، قصة طويلة جميلة، له قصة مع أبي سعيد الخدري. ظهر دجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ليس الدجال الأكبر، هو دجال من دجاجلة، فحير الصحابة. فكان الله في عون الناس، وكان الله في عونهم مع دجاجلة هذا العصر، وما أكثره، ما أكثر. ومن أكابر الدجالين اليوم دجال لا يخلو منه بيت، تعرفونه؟ لا بد أنكم عرفتموه، هنالك دجال لا يخلو منه بيت. فعمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا بي أن أضرب عنقه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي في بالك فلن تسلط عليه، إن كان الدجال الأكبر فأنت لست دواءه. دواء الدجال الأكبر من؟ عيسى. إذا ابن كثير في تفسيره من بديع كلامه وسيأتينا أنه لو لم يرد ولا حديث في نزول عيسى لابد أن يكون للدجال دواء. الدجال داء، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. فالدجال داء لابد أن يكون له دواء. ما دواء هذا الداء؟ عيسى عليه السلام. فيقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب. فيفتح وراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وتاج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. فيقول عيسى: إن لي فيك ضربة أن تسبقني بها. فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، ويهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق. إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي تعالى، فتعالى اقتله. إذن متى ينطق الحجر والشجر؟ زمن عيسى. الحجر والشجر ينطق في زمن عيسى عليه السلام وليس قبله. ولا يجوز الاتكاء على هذه الأحاديث وننتظر. والواجب محاربة يهود. يهود قوم بهت، أعداء الله وأعداء رسله، معتدون. الواجب على المسلمين قتالهم، قتال الشرعي بقيوده الشرعية، والله أعلم. قال ابن كثير: وهكذا فقد تقدم كثير من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وأبي شريحة وليف بن أسيد رضي الله عنهم. وفيها دلالة على صفة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية، وإن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين. فتنزاح علل أهل الكتاب وترتفع شبههم من أنفسهم، ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعين لعيسى عليه السلام. ولهذا قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذه الآية كقوله تعالى: وإنه لعلم بالساعة، وقرئ: وإنه لعلم بالتحريك، أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة، وذلك لأنه ينزل بعد خروج الدجال فيقتله الله على يديه، كما ثبت في الصحيح: إن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء، ويهلك الله ببركة دعائه يأجوج ومأجوج. وقد قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بنزول عيسى، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بصفته. فقال الحافظ ابن كثير عند الآيات: إن من أهل الكتاب إلا لأؤمنن به قبل موته، أورد الأحاديث ثم قال صفت عيسى عليه السلام. قال: روى مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأراني الله عند الكعبة في المنام، وإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من آدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقال: هو المسيح ابن مريم. ثم رأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت في المقطع، وهو عبد عزة كما ورد في الحديث السابق، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قال: المسيح الدجال. فإذا صفته أنه أبيض مشرب بحمرة، له لمة أو شعر طويل يضرب بين منكبيه، شعره رجل بمعنى النعومة يقطر رأسه ماء. وروى روي عن ابن عمر أنه عيسى يمكث 70 أنه يمكث 7 سنين، وقد كما قلنا مضى أنه يمكث 40، وأن الذي يمكث في الأرض 7 أو 8 سنين إنما هو المهدي. قال ابن كثير: وتوفيقا بين هذا القول، أي أن عيسى يمكث 7 سنين، وبين من يقول 40 سنة، فإنه يحتمل أن يكون المراد بلبثه في الأرض 40 سنة مجموع إقامته فيها قبل رفعه، يعني 40 مع قبل مع حياته 33 سابقا. الرواية تقول 40، الرواية تقول فيها 7 إضافة إلى 33، فإنه رفع وله 33 سنة في الصحيح. وفي حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض بعد نزوله 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، رواه أحمد. وكذلك رواه أبو داود، وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة عيسى بن مريم من تاريخه عن بعض السلف أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته. الحافظ بن عساكر طول جدا في ترجمة عيسى بن مريم كغيره من الأنبياء في من وردوا دمشق. ابن عساكر له كتاب طبع حديثا، كان العلماء يعتبروه من أندر النادر، وكانوا لما يذكرون محمد عبده يقولون هو الوحيد الذي قرأ تاريخ دمشق، يعني يعتبروه ندرة أو طرفة. ثم طبع الكتاب، طبع في 80 مجلد، وشرطه فيه ألا يدع أحدا دخل أو سيدخل دمشق إلا ويترجمه، سواء كان من أهلها أو كان مارا بها. وهذا شرط العلماء الذين يكتبون في تاريخ البلدان، تاريخ نيسابور، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، وهكذا شرطهم في من يكتب في تاريخ بلد من البلدان، تاريخ جرجان، كتب كثيرة جدا في تواريخ البلدان، شرطهم فيها تاريخ مكة، تاريخ المدينة، شرطهم في هذا أن كل من ورد هذه المدينة يكتب له ترجمة. وابن عساكر كان يورد الترجمة وكان يورد الأحاديث ويفصل في الترجمة. ترجمة عيسى مطولة جدا، وقد وردت أثار فعلا، لكن هذه الأثار ينظر فيها بعين احتياط لأنها مقاطيع، والمقطوعات في الأمور الغيبية بعد أن ذاع وشاعت أخبار بني إسرائيل تروى ولا يعقد القلب عليها، تذكر ولا يعقد القلب عليها. قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام يدفن في حجرته صلى الله عليه وسلم بجانب أبي بكر وعمر، وقوله ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي قال قتادة أي يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر بعبوديته لله عز وجل. وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس يتخذون إلهي، قال معاذ الله وما أمرهم أن يتخذوه إلهي.